أحب ليالي الشتاء ولون السماء، أحب ليالي الشتاء ولون السماء، وأعشق صوت المطر وطول السهر. إذا كنت أنت بقربي تناجيك ألحان قلبي، إذا كنت أنت بقربي تناجيك ألحان قلبي، ويرعاك هدى. تسيل هناء تمر بسرعة، ونحن معك يا غرامي، ونحن معك يا غرامي، نعب رحيق الغزل وشهد الأمل، فنؤنس روح الظلام ونشعل في قلبه ألف ألف ألف شمعة. برغم بكاء الطبيعة تموج سرورا وتبدو كبسمة، تموج سرورا وتبدو كبسمة، تموج سرورا وتبدو كبسمة، تموج سرورا وتبدو كبسمة، ونحن معا يا هنا، نحن معا يا هلالي، نغيب بحلو السمر فننسى المطر، ونبدع صحو السماء ونزرع